كوكب

والله يرزق من تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي كان في السماء

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. What's up? الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله.